وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. فكأن الله يعزي رسوله عما يناله من الصد عنه والإهانة له والتكذيب والاتهامات بالسحر والاتهامات بالشعر والاتهامات بالكهانة يعزيهم ولا يهم الدنيا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد القرن هم الجماعة اللي شمالهم زمان محدود لكنهم قدروه زمنا بمئة عام ولكنه قد يزيد إذا كانت مربوطة بنبي يقول نوح مثلا نقول أكثر عاد ألف سنة مش قرن بقى مثلا. فإذا القرن يعتبر من جماعة المقترنين اللي عاشوا في مدة واحدة جمعهم معنى أو جمعهم ملك أو جمعهم نبي أو جمعهم زمن اللي هو مثل إيه السنة. وكم كم إذا سمعتها فافهم أنها كثير زي ما تقول له كم أعطيتك كم أعطيتك يا أخي بتستفهم منه عن العطاء لأنك أنت فاهم أنه هو هيقول له أعطيتني يوم كذا ويوم كذا يوم. لو لم تكن واثقا بالكثرة لما سألت كم أعطيتك وكم أهلكنا يعني أهلكنا إيه كثير. ولذلك احنا قلنا هناك في قوله وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا مش كده حصل. كل دول مروا على رسل وكذبوه وانت انت تاخد أسوأ دول فما تزعلش لما دول عملوا لأن نهاية الأمر والغلبة لك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ولذلك قلنا شوف إرم ذات العماد إيه وفرعون ذي الأوتاد إيه كل ذلك هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. كلمة نقب يعني بحث عن غير ظاهر الأرض لأن الأرض لها ظاهر وأمرها مكشوف فيه. فلما يقول نقب يعني إيه بحث بشيء مستور. طب إيه يعني فنقبوا في البلاد ما اكتفوش بالرقعة اللي عايشين عليه ولا بالنعيم اللي هم شايفينه حواليه وعندهم بقى راحة وعندهم يلا لما نشوف الحتة دي انا نعمل سياحة. فنقبوا في البلاد يعني ايه الشيء اللي ما كانش تحت عينهم وصلوا له. وده دليل على ايه على ان قوتهم مش مشغولين بامرهم نقتابوا هناك وراهم. ولذلك احنا قلنا ان الانتقال من الوطن الى غيره في القرآن لا واخد شنطين. الصورة الأولى يقول إيه أم قل سيروا في الأرض فانظروا يعني لما كنت شايفه نقب عليه كده ويطلع عشان تشوف عظمة ربنا إيه قل سيروا في الأرض فانظروا ومرة يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا. إيه العبارتين إيه العبارتين مش معنى واحد كده عبارة لها مرة سيروا في الأرض فانظروا يبقى إذا السيارة مش لطلب الرزق بل باعتباره فقط. انظر الكون غير كونك ما تبتنش اللي بتاعك بس هو ده بتاع تشوف عجائب في الكون الارض. لكن قل سيروا في الارض ثم انظروا يبقى سيروا ايضا للايه للانتفاع لكن ما تنسوش انكم ايه تاخدوا الاعتبار ايه الاعتبار وياه. فنقبوا في البلاد دليل على القوة اللي متمتعين بها في اوطانهم فلم يكتفوا بالمتعة في مكانهم بل أرادوا المتعة في إيه في أماكن أخرى فنقبوا راحوا هنا وراحوا هنا وراحوا هنا وما يعملش كده إلا القوي ولا إلا القوي. وأما الغير قوي هيروح فين ولا يجي منين ما قاعد يدوب. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. ولذلك هيقول برضه في آية ثانية إيه وأثاروا الأرض وعمروها أكثر يعني عملوا حاجات كتير من طبع الله. فنقبوا في البلاد العمليه اللي عملها وراحوا هنا وراحوا هنا وشافوا دي وشافوا دي هل جاءت لهم ملجا حين جاءهم العذاب في الدنيا من محيص ما لهم من محيص. محيص يعني ايه يعني حته ايه يروحوها يروحوا هنا ما يلاقوش يروحوا هنا ما يلاقوش. ولذلك انت تقول في التعبير العامي فلان حايص ليه كده حايص يعني ايه يعني يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا. طب وليه يروح هنا ويروح هنا؟ لأن هنا ما نفعدش وهنا ما نفعلش وهنا ما نفعلش يسموه حايط. فبقول هم يحبوا حتى يمكنوا هنا ما يلاقوش حتى يمكنوا هنا. زي هناك لا عاصمة اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيط بيستهل عشان هو ما يقومش ما فيش معيط هو يخليك تجاوب؟ معنى يخليك تجاوب يبقى بد الكلام منك. هل من محيط؟ هتقول لا ما فيش محيط.